يخفف عليكم في الأخير، لأن ما تسمح النفس على هذا كم درجة. وفي النهاية أقول لن تراعوا فتح العين أو بضمها، لا تكلم أحد، فتح العين أو بضمها. فتح العين لا أفضل. فتح العين أنت بفتح العين صح؟ فيما يخصك. لا وأنت ها؟ شكول لا نصبر، هذا أنت بفتح العين. لا أخونا الشيخ بفتح العين، وأنت وش الفرق بينهم؟ لا يتكلم أحد أخوان للمسؤول. صدقت. شو الفرق؟ هذه من المراعاة، لن تراعوا من المراعاة، لن تراعوا من الروع الذي هو أي هنا تبي أنت؟ لن تراعوا، أنا ما أراعيكم في التصحيح، لا بد أن أحاسبكم بدقة، من نوقش الحساب عذب من هذا الباب. العلم بالضم، العلم التراجع. فهمتوا كيف تراعوا ما فهمتوا تراعوا. شيخ نترى لكم هيبة الله يحفظكم، يعني والله شلون لكم هيبة، يعني هم غير، يعني الأخوان أنا أعرفهم، يعني أفضل أفضل من ما نحن الآن، يعني لكن الهيبة تحكم، يعني الله يجزاكم خير. لا أهلا وسهلا، مثل ما قلت لا تخافون إن شاء الله، إلا عاد هل هالك كلكم تدخلون الجنة إلا من أبى، بعد اللي ما يذاكر هذا أبى. ها؟ ذكرنا منكم ما يتشي. أنت ما أنت بعيد الحين أنت. لا لا أسمع كلامي. جلوس أمام كبار العلماء. لا فيكم خير. هذا يحكم بك. ما عليكم إن شاء الله، بس أرونا من أنفسكم خيرا. نعم شرف من أحسن لكم. الشيخ تعودنا على سماع الشيخ الرسول في الجامعة، جزاكم الله خير، يعني عهدنا عنكم العلم الغزير والرفق في الطلاب، جزاكم الله خير. إطرار. أنت درست عندنا في الجامعة؟ السنة ولا وين؟ السنة الماجستير والبكالوريوس. ما شاء الله كمل. قوله يحدث رهطا من قريش قال ابن حجر لم أقف على تعيينه. وقوله إذا بغيت أن تقف على تعيينه وين تروح؟ مش أدرى. ابن حجر من أهل الاطلاع الواسع، يعني أنت في احتمال 1% أنك تبي تقف على تعيينه. والله كم ترك الأول للآخر، لكن وين تبي وين وش المراجع اللي ترجع إليها؟ إيه لكن كم ترك الأول للآخر؟ تراجم. ها؟ تراجم يعني. وشلون تلقى؟ كتب التراجم تقف على هاللفظ المبهم. رهط. ها؟ المسانيد والمعاجم. يعني طرق الحديث. لا في كتب ريحك، رجعت الطرق الحديث في جميع الكتب. كتب المبهمات. كتب المبهمات فيها مصنفات كثيرة. من أولها الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة للخطيب، ومنها المبهمات للنووي، وكتب كثيرة في هذا الباب، لكن من أجمعها المستفاد من مبهمات المتن والإسناد لأبي زرعة بن الحافظ العراقي، حقق 3 مجلدات. كمل. وقوله بالمدينة يعني لما حج معاوية في خلافته. وقوله ذكر كعب الأحبار هو ابن ماتع الحميري أو إسحاق المعروف بكعب الأحبار، ثقة مخضرم كان أبو إيش؟ أبو إسحاق. أضبط إسحاق. أبو إسحاق المعروف بكعب الأحبار

قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا مثله وفي كتاب الاعتصام باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء، وفي كتاب التوحيد باب ما يجوز من تفسير التوراة وغيرها من كتب الله بالعربية وغيرها لقوله تعالى قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين عن محمد بن بشار بندار، وعلقه عن أبي هريرة في كتاب الشهادات باب لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها ببعضه، وأخرجه النسائي في الكبرى عن محمد بن المثنى كلاهما بندار ومحمد بن المثنى عن عثمان بن عمر به مثله. أنت قرأت العيني في شرح الحديث وجدت النقل عن بعض علماء الشافعية عند العيني عن بعض علماء الشافعية أنه يقول يجوز الاستنجاء بالتوراة والإنجيل المحرفة. اسمه هذا؟ ها؟ قيل. قرأته في العيني ولا ما قرأت؟ أنا قرأت قديما لكن ما أدري في هذا الموضع وفي غيره. لكن يعني ما هم مستقرين كذا جزء ولا صفحة. كنت أريد أن أوثقه فيما بعد لكن. طيب إن شاء الله تسوي. نعم. فيه لأن فيها شيء ما حرم. فيها شيء ما حرم. وقد تجتمع أيضا حتى المحرم قد يجتمع نفس الجلالة. هذا الكلام يصلح أن يطرح محور من محاور التقارب بين الأديان. ها؟ هذا نسب للجهود كلها. هو الآن لغة الجلالة الله بلغات أخرى لو كتبت لو نفس الهيبة نفس الأحكام يبقى أن الذات يبقى أن الذات هي عندهم مثل لفظ الجلالة عندنا. وفي الفقه الأكبر خلنا نعد من استرسل شوي في الفقه الأكبر يقول يجوز ترجمة جميع الأسماء الحسنى والصفات العلى إلا يد الله، ما يجوز يد الله اللي اليد صلة اليد ما يجوز ترجمته. تعرف السبب؟ تعرف السبب؟ جميع الأسماء والصفات يجوز ترجمتها إلا يد الله. خلك أنت آخر واحد لأنك يد الله فوق أيديهم. ها؟ يد الله فوق أيديهم. كيف؟ لا يجوز ترجمتها. وجه الله يجوز ترجمته. يد الله لا يجوز ترجمته. ها؟ الآية. وشو؟ لا لا لا. وأنت؟ يد الله يعني نعمته. لا احنا بنت احنا الاول احنا نقول ترجمه بلغه اخرى الى العجميه مثلا. الله يحفظكم. عن اسم الاسم في التشبيه اذا ترجم الى لغه اخرى فيبتعد التشبيه. لا لا هو المساله مساله معنى على ما يليق بجلاله وعظمته مثل ما قالوا في معاني القران. خلينا نرجع لاخونا من أي بلد أخوان؟ سريلانكا. قريب منهم. وليش ما لا يجوز ترجمة يد الله؟ لا لا لا لا لا ذات اللفظ المقابل لهذا اللفظ العربي. أنت تعرف من العجمية شيء؟ العجمية ما معنى الله لفظ الجلال بالعجمية؟ كيف ينطقونها؟ الهنود والباكستانيين والجهات وال... كيف يقالون الله؟ إيه؟ حول ولا قوة إلا بالله. لأنك عربي لأنك مسلم تقولها لكن غير المسلم ايش يقول؟ ها؟ هذا عندكم لكن الهنود والباكستان وغيرهم تختلف. بيقولون خداي خداي ما تعرفونه ما بكم عجمي ناصلي. ها تعرف؟ إيه. واليد ترجمتها دست